مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي. فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاهد قوله إنا على سفر. نعم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله فعدة من أيام أخر هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم عدة إما أنها مبتدا خبره محذوف تقديرها عليه عدة، أو أنها مبتدا خبر، أو أنها خبر مبتدا محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟ تشبيه كتاب أين؟ كتاب أين؟ وليس المكتوب المحفوظ. لا لا ما نظيرها، او هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ في ذلك تجلس هناك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون الله كما ترون القمر ليله البدر، انكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهنا قطعا التشبيه للرؤيه بالرؤيه لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب، ما هنا؟ ما مصدريه مصدريه. نعم ولا تصلح موصوله ما تصلح. نعم صح. قوله لعلكم تتقون، لعل معناها يا احمد معنى لعل؟ نعم تعليل، تعليل يعني لاجل ان تتقون. أياما شرابة أياما مفهول ليش؟ قل لي كتب كتب يعني كتب نائب فهي مجهول الصيام مفهول ليش؟ هو أصلا كتب مفهول الصيام مفهول الصيام. وهل الصيام ينصب مفهول الصيام؟ ما ينصب من ما ينصب لأنه مصر بها المثلاء يشكت مفعول لفعل المحذوب مش التقدير، التقدير فعليه فعليه أيام تكون مضافة إذا ربما أو معه. نعم طيب وهنا يحل محله فعل إن كان فعل معان أو ما يحل محله، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة فهو إذن مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة؟ عبد الله بيان أن هذه الأيام يعني أو بيان فضل الله تعالى لأن هذه الأيام لا تصوم السنة كلها وإنما هي شيء قليل بالنسبة لهذا السنة. إيش الحكمة منها؟ بس إنه يبين هي مدعوات فقط. نعم تخفيف على العباد. صح تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام. يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقدر. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة أو ما هي إلا ليالي قليلة وما أشبه ذلك. طيب قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل المراد مطلق المرض؟ لا. نعم هل المراد مطلق المرض؟ نعم. أي مرض يكون؟ أي مرض أي عذر أي مرض أي أي مرض يكون؟ أي مرض أي مرض يكون؟ طيب توافق؟ هو ظاهر القول هكذا ولكن صحيح خلاف ذلك. ولكن المراد ما نظر المراد المراد انه هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام او يتاخر معه الشك.

يدل على ضعفه، بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوى في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويبتدئ، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية، فدية هذه خبر ولا مبتدأ؟ خبر مبتدأ مؤخر، مؤخر خبره على الذين، وعلى الذين يطيقون، وعلى الذين يطيقون. وقول فدية أي فداء عن الصوم، يفتدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين، فدية. وقوله طعام، هذه عطف بيان لقوله فدية لأنها تبينه، هذه الفدية طعام مسكين. طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم بكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين، طعام مساكين، عرفتم؟ ومساكين جمع، فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لابد أن يكون جمع. وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءة عندي، نشوف القراءة الأولى فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، اختلفت عن قراءة في المصحف، وشوفوا الإضافة وجمع مساكين، فدية طعام، فدية، فدية، فدية، فدية طعام مساكين، هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين، توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع، نعم إلا أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث قراءات، فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما أقول خاتم حديد أي طيب أي من حديد، فدية، فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب أما القراءة الثانية اللي في المصحف فدية طعام مساكين، وهي علامة في المصحف، تكون طعام عطف بيان، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس، وأنه موزع على الأفراد، وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين، طعام بين نوعه؟ لا ما بي بين قدره؟ لا بين جنسه؟ لا جنسه طعام، جنسه طعام، لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام، إلى مسمى الطعام، فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم، ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتان على شاطئ البحر،

الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه. طيب الرز ما تقولون فيه، أي يلحق بالشعير أم بالبر؟ لا، إلا الذين يقيدون بالمد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. لا بالبر، الشعير رخيص. إيه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى به لسهولته، سهولته أسهل من البر أولى، أسهل وأكثر فيما أظن. لا كلهم متوسطين. هلا نشوف. ها الآن إذا حطيت لك مد من الرز في قدر وطبخته، كم يصير من مد؟ يصير مدين. يصير مدين أو أكثر، أكثر من مدين. نعم، لكن حط لك حب من البر ما يشبه هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصع ولا. لكن هذا صلحة موجبه وخبه بس، ما في شيء. هنا ما بعض الأماكن لا يجد الإنسان ناس ينتفع من أنواع الأطعمة، يعطوه حتى أرذب من البر ما ينتفع. وش البر؟ ها؟ وش ينتفع به؟ ينتفع بمال، يريد أن يأخذ مال. قروش يعني. أيه. وش فيها قروش؟ يعني ينتفع بها، هو الأكل عنده ما. وش فيه؟ يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه. أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض. يعني إنسان مثلاً في ليس في بلده، غريب مثلاً في بلاد أجانب وكذا، ما يجيب فقراء يعني يحتاجون طعام، كيف يفضي يعني؟ هل بيعطون قروش يعطون طعام؟ يستحون ما يعطون طعام. طعام هو. طيب أدور طعام. أدور طعام اللي يأكلون. مش أحسن. هو يشق عليهم يجد الفقراء يعني. طيب افرض إنه ياكل. يعني غالب أهل البلد تجيبهم. إنه ياكل سندوش. أصلح من سوي وأعطيه. لأن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أن يطعم من الخبز. إيه بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ. لا غير المسلمين لا. طيب هو شق عليه ما يجي. في ناس في بلاد الأجانب يعني. إيه؟ مثل هذه مثلا نقول مثل الزكاة. تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين المحتاجة. توكل أحد. تبقى عمل بالله عليه. حاول أن نقول بحديث. ها؟ كيف؟ كيف؟ وطعام البروف. إيه؟ من جهة ايش؟ من جهة الطعام والنافع. ايه؟ مثلا ما طبعا عنه عند الطبيب مشويات كثيرة. ايه؟ لكن من كان عنده السكر نعم. المهم انه بالنسبة للطعام العام، الطعام العام لا شك ان هذا افعل شيخ. ما يؤخذ من اثر انس ان القضاء 30 يوم؟ لا يحمل على انه الشهر اللي كان يطعم به كنا 30 يوم. هسير أكثر على الشهر 29 يوم. لا ما هو بارك الله. طرحنا موضوع معالي كمان. وهو أي مضاد يتجاوز عن من عادة خاصة في عبر أطلاق هنا مقيد في البلاد الأخرى ومضاد يتجاوز. أي نقولنا فنسة تطعام فنسة تطعام حديث سعد بن عوض الله. أي على آية اللي يظهر لي أنا في نسة تطعام إن المطلق يبقى على إطلاقه. المطلق يبقى على إطلاقه، لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة، وهي النسك مثلا. فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين. الظاهر والله أعلم أن تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاقه. وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة، المراد به من لا يجد شيئا، من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة، فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير. وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير، وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا، فالفقير أسوأ حالا من المسكين، أشد حاجة يعني. الفقير هو الذي لا يجد النسك، والمسكين هو الذي لا يجد الكل، يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل. طيب إطعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قبل أن تطلع، طيب في كثير بيسألوا عن هل يعني يجزئ الأيام جملة واحدة، يعني 30 يوم يجزئ بيهم في يعني يخرجهم دفعة واحدة أو لشخص واحد؟ لا لشخص واحد ما يمكن، لأن أنا جمع. من كثير من الناس يشق عليهم يدور كل يوم على مسكين ما يجزئ. لا لا مو لازم، يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد ويعطيهم. أفرض إن فيه بيت كبير مثلا، هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية، هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء، نعطيهم نطبخ لهم طعام ونصرهم يأكلون. لا كثير يا شيخ وقت شوف إنك تجد مساكين. ها؟ لا في أماكن يا شيخ عندنا الناس لا يعرفون مساكين بالمرة. مجموعة عمال ما تجد عصر. والله فهمت، لكن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين.